هو ما يجيب الحاجة نهارة الأخرى. نعم. ما يجيب عنده ظروف مش حاجة نهارة الأخرى. ليه؟ ما يجيب. عنده ظروف مش حاجة نهارة الأخرى. نعم. هو بعتذر يعني. حاولنا نقول تلود و هاي بوكسيا ما انا ما جبتش سوق فيها وعلى فكرة لما هدينا في التحام أطلع هيبوكسينيا أو هفيشو هيبوكسيا أو أطلع هي هدينا إيه نتكلم على فيشو هيبوكسيا كان إحنا كله اسمه إيه؟ فيشو إيه؟ فيشو إيه؟ فيشو إيه؟ إيه يوم إيه كمان مرة بعد إيه؟ كنا نتبعوا بعد إيه؟ لا يعلم إذا ما كان لو في المقرأة العديدة لو في المقرأة

طبعا طبيعه الحال اهم ما هيبوكس يعني يعني يبقى في اما السؤال كورس يعني عادي بلاش بلاش في ناس ارجع للاصل هتبقى الامور ما توقع فرق احنا ممكن نكون مش مهتمين بايه كمان عشان ممكن يكون في مستقبل ايه كمان عشان ممكن يكون تحفظ الاساس وبعدين تدور على ايه؟ خطين ده المولى يكون عشان المولى بيسال احمد ايه؟ اي وين وين وين وين وين وين ده العيال داخل ايه؟ عنده شركه بيكسر من الاول يا اخي انا ما عملتوش العيال ده تريتمنت وعنده كتير بيكسر وما عملتوش دي اوكسجينيشن يا ده انا اعمل ايه في البرودكشن وما اسمحش للعيال اللي بتقول الكلام ده يا ده انا ما اخطاش العيال اوكسجين وبديله اوكسجين مايكرو وهو امريكي يعني كل طيب اكسجين اكسجين اكسجين ايه؟ الهيدروكس بريتش ياخد مايكروس اكتر يا ده عيان ولا ده عيان واخد بابيا يا ده عندك الفايبو تنشن يا ده عيان عينك يا ده عيان بحضره بلاد بص يا ده عيان عينك يا ده في هايبر انفليشن يا ده في هايبر تنشن قلت الاسئله كلها وانا قاعد وانا حاطط في دماغي بقى وانا حاطط في دماغي ايه؟ اربع حاجات ايه؟ ولكن بقى لما يجي جمله طيب وات ار ذا جود ابروتش انت مره واحده دي العيال بتاعك بتكتبيش او العيال بتاعك حلو هتعامل معاك حلو طبعا انت تطور على كام دور على كام اهم الاسباب اللي بتموت العيال على طول هي هي اللي هي قول لو اللي عندك عامل مش كده؟ لو اللي عندك ايه؟ قال لك الحمد لله اللي عندك عامل الحمد لله ده خلاص في سؤال. ده احنا في سؤال من ناحية من نضع الامتحانات. بس هي ايه مش ضرر. كويس يبقى او مش هقول نعمل ولا لما نيجي عندي ان شاء الله وكلام ده حلو. يبقى احنا عندنا ايه؟ يبقى هي اسباب ايه الحاجات. يبقى اول حاجه عندنا ان هيبقى فيها ايه لما نقول عنها هيبقى فيك هو دي اكتر من عارف. الحمد لله العيان مش عارف لكن العيان مش عارف فكر بعديها ايه ايه الحاجات اللي ممكن تخليها يعرف دي دي دي شو بدنا نفكر ده او تدور تفكر كده ايرو ايه روح بص على الايرو بتاعنا ايرو يعني ايه بص دي انت ولا تيوب موجوده ولا لا ابستراكت ولا افتح جوه العين شوف تيوب جوه ولا لا ما هي دي الحاجات اللي هتعمل ايه هتحاول تاني بريدي شوف انت بتجيب الشغل ولا لا او عندك خطابس ولا في ولا لا او عندك كوليكت ولا مش كوليكت هي كويس سيركوليشن بص دي حاجه بتجيب الفرنشايز بتجيب ايه سيستم كده هو سيستم دي لو خلاص انا كده شفت الهيبوكس ولا مش بتجيب فيه هتبقى في كتاب كاتب صفحه هاو تو رول اوت يعني ازاي السيستم اللي انت تقدر تعمل ايه من الفيشن هيبوكسي عشان تقلل مشكلها. مشكله الهيبوكس هي مش تكون هيبوكس مشكله الهيبوكس انها تعمل ايه؟ تليفر دامج لما نعمل لكن ايرلي ديتكشن اوف هيبوكس هي دي الهدف كله من الموضوع. هيقلل الفيشن ازاي هيبوكسيا؟ باي ارلي باي ارلي ديتكشن اوف ده كله ازاي يوصل للسبب الخطير جدا جدا ده اللي ده ليه؟ الحمد لله لا عندي حاجه الحمد لله السوق هو والايه هو دي كان شايفه اهو اهو كله خير اهي اه ما في العيله اللي نفسك او مفيش نفس في امن واقف يا عم مش اسمه كده وقالوا في الليله ده انا متاكد ان السوق مكانها يبقى بصيت على مين قال بعد كده بقى على ايه تاني بعد الكروز وراي اللي بدا لاقي عندك الباص اللي عايز مفتوح وضغط معقول وكل ده بقى ادور على ايه تاني من العيال دي الحاجه دي هتجيب صوره كلها يا اما على رزق يا اما على وجهك ها لا يبقى انت حاجه مهم ازاي نعرف كلام اللي في الكتب او ازاي نتعلم تاخد كده الحمد لله كده عيال هيبوكس تريد من فوق ده فوق تريد من فوق على الكابيه طبعا كنت انجليزي كيف ارض وتو مشهور مايكل بتوع عيال ده لو عندك لازم تضرب بعد كده في الكتب ميكانيكا انجليزي وقصة قصة يوم ميشن وقصة اللي هي عارفة وقصة ان شاء الله هي اخر محاضرة ان شاء الله ده مانجمنت اوف اما ميجا تقولي كسوان يا امان اسباب الدكتور هيبص يقول لي ايه شو انا بيان محكوم الموضوع اقول له اخر ازاي وليه لا تقدر تكون في الدكتور عادي عيان اللي جاي مرض يتحط الكفر بره عندك محاضرة تعديل ساعة ونص ساعة مضروب انا اقول لك السنة وقال لك الدكتور ايمان الحاق الى عيان لا تعمل شيء عندك ممكن يكون أو واحد عن الجيد يسليك أكثر أصلا إذا حقاني يستطيع تتكلم لا ممكن شو مشكلة أهو عندها ممكن ينام وستكونسس ممكن يكون يستلم وعن مستمع عندها ممكن يكون أصليك عندك ممكن دخل في الرجل الكتاب عندك ممكن يكون دخل في الجوم الكتاب عندك ممكن يكون دخل في الرجل الكتاب هو ولا مش كل اللي اعتبر ده هي الانسان عندي ما هي ولا اقل اتكلم كل الاسباب دي كل لا الحمد لله الحمد لله سيدنا الرسول بعد ما نكون دخل في الجديد انا يبقى اكثر من اللي بقى عشان هتبص على الضيق ولا بتاع ولو كنت بتبني بوكس من ايه؟ فايدر ما فيش الحمد لله عندما ما خسرش كل حاجه عندما ما عملتش بريك جبت من الراجل جبت من الراجل بتاع الطريق ما عندكش شيء ممكن يكون في مشكلة في ضغطه ولا في سندير دريجي في الفصل السميكو يبقى لازم برضه احط في دماغي ان ممكن يكون في ايرور في الباسورد بتاعنا وابقى اخد وقت ما احنا ناخد وقت قبل ما نرجع فيكس النيبي الباسورد بتاع الفيكس عشان وانا قاعد ادور قوي ممكن عندي يكون كتير هايبر تيست ممكن يكون ضابط الفيكس ممكن يكون كتير هايبر تيست كل ده بيخلي الباسورد بتاعنا ما يقراش دي برضه بحط لها في دماغي لا العاده عليه ممكن تتسال فيها هايبر تيست لا عندي انيمي كتير لا انيمي سترس في هايبوكتيا العيال اللي عامل شوت زي ايه شوت زي ماشي ولازم مش عايزين احنا لو نسيت الناس كنت نسيت واحد اثنين ثلاثه كل حاجه لا يمكن تفكر ممكن كل ده ايه لازم يكون عندنا ايه ده مين بقى ده هايبوكتيا اختها مين طيب من الحوش يتيم المحطة عيسى وطأة بطول بطول أوضل حيث عيسى عيسى ربنا برض نفس العيان بتاع إليه هو هو قالت شكلة الضبع إليه العيان بقى هايبو بطوله عيسى جايب بالعيان ده فالبطول يزمين هايبو بطوله إيه اللي ممكن يعمل العيان يسيره بطوله حتى ايه عيان ما بيخش ناموس مصروف يعني جينا قليل مش بتيجي بريس مصروف عيان مرض تحليل وده صلحت العمليات او حطيت قدام كده مش عارف ياخد نفسه ممكن السؤال يجي عيان مش قادر ياخد نفسه او عيان يعني العيان مش ممكن ياخد نفسه اسمه ايه هايبو ريديتد عضلات يبقى هايبو ريديتد هيحصل له ايه هايبر كامل يبقى السؤال ده ممكن يجي لي ايه عيان مش هذي ياخد نفسه او عيان هايبر ريديتد او عيان هايبر كامل ممكن يجي في اي سنه من السؤال ده كويس قوي قول يا نايم أنا عامل بصمات الشمام اللي كانت أو عامل إيه لازم نرجع للسيولوجي إذا ما رجعناش للسيولوجي من أساسنا مش نتعلم لازم نرجع لإيه؟ للسيولوجي السيولوجي بيقول إيه؟ ما أنا كنت لسه بتكلم دلوقتي على الأوبتيما أوكسجينيشن الأوبتيما أوكسجينيشن يعني إيه؟ الفرق كبير جدا ما بين الأوكسجينيشن والديزوليشن فرق ما بين ايه؟ ها؟ الاكسجينيشن ايه؟ الاكسجينيشن في الفرق التسوين دليفر ايوان منتصف هذا الاكسجينيشن اما ايه الديزوليشن؟ يعني ايه كلمة الديزوليشن؟ برافو على الايه بتاع حسوب طول مصر يعني الديزوليشن اسمها ايه؟ الديزوليشن نفس الظلام نفس الظلام ده اسمها ايه؟ الديزوليشن اسمها ايه؟ طيب ازاي وصل لميكانيزم مفهوم في الانتريشن قول يا عم عاطف ميكانيزم مفهوم الانتريشن ده في السوري ده بعد ما تروح على البنا والسلام في السوري ده عارف والحمل والتحمل هنا كل اللي انت تروح على البنا عامل ده في السوري قول يا ابن حسن ازاي تثبت ده ميكانيك يعني قول اي حاجه لو ميكانيك ولا انا عايز اعرف ميكانيك فولفو وبريد كان عندي ميكانيك بيساوي فولفو وبريد حلو انا بتكلم على المينتريك ايه المينتريك بس يعني ترتبوه سيبلان ايه المينتريك يعني الكوريا من الشخص يعني في الايد حلو يعني ايه كانون وكير وش كان بيجي فايل فور فايل فايل فايل فايل هو يعني ايه انا دولار بالفيديشن هو يعني ايه انا دولار بالفيديشن حس هو يعني ايه انا دولار بالفيديشن يبقى الاستراتيجيه ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ حلو كلام يا يبقى انا دلوقتي عشان اعمل انيميشن انا محتاج ديسبلايز سيستم زي الفل ومحتاج مطن زي الفل ومحتاج داتا اي واحد فيهم ناقص يبقى كده انا بص هو طبعا ما كنتش في مرحله الانيميشن ده بيترن نرجع للسوق نتكلم عن السوق نتكلم عن كل الأمور بقى ايه سوقي سوق سند اللي احنا نتكلم في الموضوع مش مستاهل ده احنا يبقى انا هقسمها يبقى لما تسالني وقت يا عم قول لي انترا اوبرتيف هايبر انتجريشن هايبر انتجريشن قول لي يا عم انترا اوبرتيف هايبر انتجريشن قول لي يا عم بوست اوبرتيف هايبر انتجريشن هو فين حط كل الكلام هحط في دماغي ايه لان حاجه ضغط على الشباب والسنتر سنتر عمل ثلاثة الديشن سنتر يا إما حاجة بريفرنس ضغط على المصل يا إما حاجة خدها ليه خدنا المرة دي تاني وقت أربع كوس وفين ويوكستراكشن كافين اكتب يا معلم هي الثلاثة ويوكستراكشن طعمون بسكي خدنا ليه ليه بنخلي دي مواضيع جديده ان هي المواضيع هي هي طيب سنتر يا اما العيال جايين بيتصورش ان هو لاقي عنده بري اكزيستنج دريم ليجن عنده ريزنت اكزيستنج او مال اكزيستنج او وانا بشتغل الجراح شوفه في السنتر سنتر من عادي انترا اوبرتيف ليه ندمش او انا بس نجحت على عيني وشفت العيال مرتين ومرتاحين احضر ايه؟ الشيخ اوبراج في شيرنا الفوتيك او انا بصحي عملت ريزن في هايبر مدريش او اقابل ايه؟ كان صعب يعني حد بريفرال ده انا اتحورت على البريفرال ايه؟ ايه؟ المطل ايه اللي يخلي المطل ما تشتغلش كويس يا اما هي ضعيفه يا اما مضعفها يا اما مكتفه صح يا مطل يا اما ايه هي اللي مكتفه ضعيفه ضعيفه بري اكزيستنج مطل ويكلي في 17 مايتين جديد مايتين كنترول تشين ماي موتور نيرون جديد مويوتيبيا كميديا كلويد البرانكي هايبو هايبو كلمة هايبو كلمة وهايبر كلمة في أسباب كتير جدا جدا في حاجة اسمها نيورومسلر أوبسر نفس الحالة أو سويس الكوتراين الفوزز العيال أكو بجد العيال فوزي العيال كل ده العيال اللي العيال ده كله عنده مصدر عنده ايه يا انا مكتب ده فرجمتك عن بومب الفيجن وحاطط فايز بليتي بطن العيال منشوفه كويس او بيتش بيل بيل يعني شخص عارف ياخد نفسه ليه ياخد نفسه يبقى عنده وجع كبير بخصوص البيت المصدر تقريبا مش قادر يتحرك او في عنده اظن التنشن بس التنشن مش قادر ياخد نفسه كويس او زي ما انا فايت ريتنج وحاطط كده او في لونج ريتنج مش قادر يتنفس كل ده ايه تكتيك لمين لما اول ما اقول لك كلمه تقريبا ريتنج يبقى احط كلمه او ايه كلمه ثالثه ها يا اما ضعيفه يا ايه متكتفه يا اما ضعيفه يا اما متكتفه يا اما مضعفه الحقيقه ممكن تاخد منها بس ده سؤال بيجي في الجامعه والدكتوراه بيجي في الساعه وتشوف الحته دي بتستغل منها نكتب ايه بقى برنامج اكثر من نقطه ده تقول ايه يا انا عايز اعرف منك الفرمات قيمتك بتاعتها والكلام ده كله الفرمه بتاع السكن والفرمه بتاع الدكتوراه انا عايز اعرف منك الابلكيشن بتاعتها ولا ما جاش اهو فرمه حمد الفرمه ايه اللي بيعمل فرمه الاكشن في مصر ده قال لي ما هو يا اما عندي ليجولايز في مصر ده يا اما عندي ليجولايز ودي الغاز الوحيد اللي كان بيتعلمه مين؟ ايه اللي خلى التسريبات كلها يصح؟ كويس في حاجه اسمها تريتن او اديتيكال سودو بوليمتري كويس الحاجه الثانيه العام ده دخل في دول بلوك الحاجه الثالثه دي احوال الفلوس يبقى وات ار ذا بروجكشن اوف اكشن اوف ذا بول بروجكشن اوف اكشن اوف مان بوليمتري مش انا حاجه من كده هي ايه ها مهمنا هنفهم كل حاجه واحده واحده طيب ايه هو ايه اللي بيصير ده هنا هنا هو التغيير وعمار مرض كتير جدا هو لا ده شغلنا في حياتنا هو ده انا رايي لما بخش امتحانات بس انا بفهم الكلام ده او بعلم نفسي ما عملتش الكلام ده بالنسبه للنادي اللي معايا كنت عامل ما يهمنيش ان هو بقى يطلب في تويتر ولا قلبه ولا الكلام ده كله انا يهمني الاول يبقى ايه؟ عارف الكلام ده زي اسمه ده عشان الموضوع من اصله لو مش عارفين الكلام ده بلاش يعني ايه بيتكون في الارض دي بيعيش في الارض دي ويروح الموتور ان حلو بيتكون في الارض دي ويعيش في الارض دي ويروح الحمد لله شغلته ايه مش الاسطوانه واحده بس هو ايه بيعيش قد ايه 120 ليه قول واحد واضح وصريح كون فين ها هو ليه ربنا سبحانه وتعالى كلمه مره واحده حديث ثالث يعني ليه الارض دي ليه ربنا سبحانه وتعالى الارض دي بس يا باشا نعم طب ويا المال المفروض المصايب الواحد او يتحط صبغه بيضاء صبغه ايه حمر تمشي على طول اللي حاصل بقى يعني ممكن يبقى قد ايه عايز المفاصل ربنا خلي جوه الارض كيس عشان يعيش 120 يوم ليه ربنا خلي الارض كيس اللي انا عارفه 5-6 اجزاء ربنا عنده اجزاء اخرى الله اعلم بيها كان ده هيتعمل ان شاء الله لما نيجي سبب وكان ده مش بقوله عشان نتنص على بعض تاني شغل في الابلكيشن كويس ربنا خلق الارض فيه علشان حاجات كتير جدا جدا جدا منها هذا الريشن يشيله ده يعنيها ومنها الهدوء ده يعنيها ومنها اشياء اخرى هيجي عندنا كويس حلو اهو لما عرفنا ده اما يشوفه فيه ما قلتش لازم تطلع جنيه لازم تطلع جنيه بيسحب روح الايه لكن شغلته ايه محدش عارف يشوف ده احنا ان هو بيكسر اشياء احنا الحمد لله لما ربنا عرفنا ان هي موجوده اكتشفت ان هو بيكسرها وعلى راسه مين واشياء اخرى عرفت ليه مهم جدا اللي يسألنا ان السلوك ليه ده في الواقع السؤال ده ليه انا مهم جدا عشان نعرف ان الخط يطلع يكون ليه كويس عشان لما نيجي نبني عيان كرونيك ليفر ديزيز نعرف ان هو عنده ديكريز سلوك ليفر لكن لما نيجي نبني عيان فايرال هيباتايتس لسه بيشتكي من ثلاث ايام هيحصل فيه تغيير نظام التصميم لا انت لسه عنده مين؟ محدش يقدر لما يكون في رياضه هيباتايتس غير لما يكون كرونيك فهمنا الليله؟ طيب ايه كلام الفرق؟ احنا عارفين مين؟ دكتور مع الشيخ لمس وعندنا مين؟ طيب الشيء يذكر بلاش اصلا النهارده فيها في حصه السيولوجي قول يا عم الحاج ازاي البسمات من بيكسر؟ يا ابن قول الشركة هي إزاي بتأثر في حياتي اليوم الجاي إزاي بتأثر صوت ناس كريم في مالي في الكسوم ده السؤال كان يعني هم شفت الدواء يتكبر عن المشتغل اللي موجود هنا وقاعد ومسك خرطوم هنا ومسك وبجري ده ده مين؟ ما فيش انا بقول لاعب هنا ماسك خرطوم كل ما بطلع يدخل يدي له على كل ما يقعد يدي له على ثاني فده كده بيعمل كده ده الكونتراكشن والسيستم التوالي عشان ده موجود لكن ما فيش فكره مين المكان مش موجود خالص مش ايه مش موجود خالص هو موجود فين كل كلمة من دول خمس حروف ما ينفعش ولا في سيوف ولا تنايا ولا خط، يبقى ايه الويل سبورت بيتا بتاع الويل؟ هتلاقي سيوف سيوف ولا قوله واحده ما فكرتش بالليل سوا افكر انت بقى هات على سيدي شويه. انا شايف ده بيعمل هايبر كاديميا، هايبر كاديميا بتعمل سيلفر جديدة، بتعمل سيلفر ديبريشن، كان عندك سيلفر ديبريشن وسيلفر ديبريشن، يعني لو رجع هيبقى فيه اوتو مركوز مش هيرجع. في الايام ده اول ما تكون عيان مش راجع نفسه حطه في الكيو نيمه، حطه على الميكانيكال فنتيليشن اكنه مش هيرجع وسيبه وافتح شويه نفسيتي. انت قلت تكلمه العيان ده بريفرال برايس، لكن مخه شغال وسيبه سيبه واللي نفسك في اي حاجه وكلم في اي حاجه من اي حاجه. كل شويه بروح شوف ولده ولا ما رجعش، مفيش عيان هيطير، مفيش عيان هيطير خابور في بقه وفي جهاز بيخبط فيه وهو صاحي وقاعد يتنفس، مستحيل. حكايه قصه مش قادر اشوفها. يا اما انت اللي موجود ليه؟ عيال انا صرت بقى نطول شويه، سيبوا يطولوا. دي ده العاديه ما كان عندك ما كان تخلص في ساعه، يا عم احنا بنعمل 15 ساعه. كان ده بقول ليا وليك ومين ليك؟ بلاش. سيبوه. الاهل هيكسروا على عندي مين؟ شد عقل واحد من اهله، بص اهي النظر كويس، الضغط كويس، كل حاجه كويسه، بس هو بلاش يبني احتيال الدوله. هو الدرس المطول معاه شويه مش قادر ياخد نفسه، اول ما يبدا ياخد نفسه هنصحه له. حلو. اشهر سبب تخلوه من المزرعه مني، اشهر سبب تكون ابني ابوه اللي ابني حصلت معايا ايه؟ هي ميت. بس يا شمال ويرجع بحكي لي خفف اعمل حاجه عندنا كده ميزه كده محامين مجموعه جديده مجموعه مشروع مهم في الحديث ده اللي هو الامور مش اي مشكله خالص مش اي مشكله. قال لي وقتها قعدت وقال لي يوم 24 ساعه وهو جاي له ورقه مكتوب فيها وهو الامن المستقبل وقلت له البيت ده الانبياء يا مهارات دي بقى انا ولا مش فاكر معاكم حاجه قبل كده اصلا ما لقيتش مخرج واي برنامج ليها قبل كده ايه طب سؤال معنى طب الرول بتاع الكالسيوم ولا حاجه خالص يقول لك المصري ده عشان المصري تعبانه شويه مش الكالسيوم يعني اكيد ومالسيوم ومش عارف ايه ده بيطلع لك المصري ده هو مش عارف اي حاجه خالص احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين هو على الجسم الذي يقول لك ايه؟ لما كنت رجل لك تنبع البيئة هنا مفيش نشوية، لكن اصلا كل اللي خزعبلات اللي احنا بنعملها مالاش اي لازمة من الادوية وكلام نقول يا عم الحاجة اعمل اللي هو ايه؟ واحد عيان برون بالقبل او ماخذ بلاستر ايرواي فيجريشن انستيزيا مونترين وتنفيذ حتى لو مدرش لبس طيب عشان اخد وقت يصحى اتفقنا على هذه الهمس طيب يبقى ده مين سلوكوليستريز يبقى سلوكوليستريز زي الكونترس باكتين يبقى لما اقول الباكتينات بتاعي ده الاكشن بتاعه هو ايه ده تقول الاكشن بتاعه لان انا زودت الدوز لأن هما أنا بدي 10 مللي جرام 9 هيكسروا واحد هيروح الواحد بقى هيقعد لحد الفاضي لا 100 مللي جرام 90 هيكسروا 10 يبقى كل ما ازود الفلوس كل ما تزيد الكمية اللي هروح انا ايه؟ اكثر كويس؟ وده بيسموه زيرو اوردر كاينيتكس ولا زيرو اوردر كاينيتكس كمان روح على ايه؟ كويس؟ حلو؟ طيب ده ايه التفصيل بتاعه يا اما انا عندي انهيبيشن لجسم بلاخر عارف مش كبير حاجه كده فيحصل الهيبوز ديستراكشن بتاع التكمله يعني اولا ده مش موجود مظبوط موجود في صوره او التفصيل ده راح لهنا وقال لك انا مش ماشي اشتغل زي النمط البرولاتي يعني دول بلوك ايه اللي هو بيسموها فيز تو بلوك اللي هو بدأ ببرازم وقلب ويقف انا مش ماشي يا اما في سبب انهبيتنج ده او قلل ده في ليبر كتير او بناخد نظام فوسفورس كومباوند عامل انهبيشن ده ايه في السوق فهمنا ايه الاسباب اللي بتطول الاكشن بتاع التصنيف دي كلام يعني جدا مفيش ايه حاجه يبقى سوق كوليسترول يشتغل على ده ايه الأدوية اللي هتفيد الضايل سلوكو الجديد IG and this is اصحى واحد مني انت اللي ما قلت والهلوين تبدأوا الهلوين عشان يشتغل لازم يأتيه سودو كوليسترين يحوله الى مورفين هو ضايل يطير المورفين يلاقي السودو كوليسترين يتحول الى مورفين لو مفيش نفس كوليسترين ما يشتغلش يبقى خلينا الدواء بتاعنا اللي هو مين؟ هنيجي عبد الله ايه؟ المصري لكم بتاعتنا مين؟ دي ديمورايزي الدكتورات كلية وفي الناندوبرايزي الليبا كلية وفي اللوكا الرسمي في امايز جروب وإستر جروب هو بيكسر إستر يبقى هو بيكسر إيه احنا لقيت عارف الفارما واحدة مش بتحكي لازم تقول لها يقول الفارما ايه يبقى السورة كلية تريد نفاش الضار بيكسر ايه الان فينجرين عفاك عفاك عفاك هذه تكسير تسلق ليش جديد ولا تسلق ولا تستثمي وده بروجيشن اوف اكشن اوف نصر الاكشن وعفة تستثمي لذلك هو ايه سؤال جوزيو ليش كان ليش كان جوزيو يعني ده في اليوم منطور صوتة بتونات في الحالات أقول لك يدوع عن في الموضوع المتعليق في الميتر في مفاجأة الكلام ده كله ايه؟ أنا ممكن أن تقول لك وحصل له سيفير ديبريشن فورس اوفر ما بياخدش لها ايه حلوش اللي يقول الاول نزلوني الدرس حلو في مجدد الاوضوح بس ده هيفرق حاجة واحدة ان هو نايم نايم لان الناركوتيك في الشارع كمان ايه سيديشن الحاجة الوحيدة اللي مش هتلاقي هنا ايه انستيزيا لان العقل نايم نايم فهمنا لكن هو زي ما قصدك الفرق ما بين الترايلودال ديبريشن بتاع الناركوتكس والسبيراتري ديبريشن حتى وطرنا بتاع الفاكسونات بتاع المصر ده كان في العين هنا مش قويه وهنا عين ايه؟ الاول واحده كويس هيفضل لنا كويس لكن المانجمنت نرجع بقى نقول لو الظروف متحسنه والدنيا متحسنه والامور سهله وكامله كله وعندي الانتيدوت اللي بيسموه المانجمنت ممكن اجيب في ايه؟ بس خلي بالك ان الريزولت الريزولت ديزيريشن اوف اكشن ممكن ايه عيب الريزولت ان الريزولت بيعمل عليه كوار جدا جدا هو ايه اللي خليك انت هاي دوز ناركوتكس في العيان العشرين من ايه؟ الاثنين كويس قوي طيب انت لما تكتب الريزولت هو هيشيل الريزولت لكن هيشيل برضه الديزيريشن وهيشيل الانرجي وهيشيل ايه؟ الانرجي او الراحه الحاجه الثانيه ان هو اوبسورت ديزيريشن ممكن عين يبقى على ريت احنا على ايه؟ احنا على ايه؟ لو بنتكلم على ان احنا بنشتغل في اماكن محترمه احنا على ايه؟ الاصل العيان ده ما بياخدش نفسه يبقى ينفذ ما بياخدش نفسه ينفذ ممكن نسرع التنفيذ ده ممكن نسرعه يبقى الهدف بتاع النزول او الريفرسال او اي حاجه نعملها بعد كده هو هدف ليه؟ للإسراع وليس للإسراع للإيه؟ إيه؟ ما يتقولش هو طول طول مثل دخول تريكم هو إيه؟ أسل هو شيء بنساعد بيه لكن الأساس إيه؟ أما يجيلك عيال من مين في الحصان وهم وردة ما بديتها مصابين أو وردة ما تقولش ما يبقاش الأساس أدي كالسيوم وأدي منزوم ما يبقاش الأساس كده الأساس إن أنا أحط على الأقل على إيه؟ لحد ما يبدا العيال يريكفر شويه ويبدا ياخد اساس ممكن اسرع بايه؟ فهمنا لنا؟ فهمنا السؤال؟ ولا اساس حلو طيب لا الموضوع كنا بنتكلم عليه بنتكلم على فوق اوفر سيت هايبو هم الاسباب ايه؟ يا اما سنترال يا اما في الايروي يا اما بريفر والبريفر اللي هي ايه؟ المصري الناس اللي عاملين فيها حاجه الثلاثه يا اما هي غير ضعيفه يا اما انا مكثفه يا اما مضاعفه مضاعفه قلنا بسببها ايه؟ الهرم بتاع الشرعوب قلنا اتكلمنا على مين؟ الصناعي وهنتكلم على مين؟ لا في سؤال قبل ما تشوف السؤال عشان طيب شفت الكلام ده عنده 20 سنه بيت عمورة في المجلس كويس؟ بيت عامل تاجة بيت عامل تاجة بيت عامل تاجة بيت عامل تاجة والبطول زائد الدميل زائد الدميل من الجرام أفضل سلم من أوف ترشل يعني كان ريدين اتفقنا حاجة نظرة ما عندها عشرين سنة ما عندها أي مشاكل بني مجتهى سيها الانترابات اللي بيسها سأكتوني بني أسرح المطلوب سأكتوني يرجع ترجع مستشفى ده المطلوب لا ما يجيبش ولا يجيب المشكلة تدوى كل المتاهي لو انت دخلت الامتحان بس عايز تشتغل اللي بيخلوك عن حد جعبه الجماعة الأمر خذ وشيش الجابية دي ما تجيب معلقش شمعتي على الحاجة اللي انا عارفها دليل بالسكوت ده مش عارف حاجه حاجه تفكر فيها فلا ممكن يكون عنده رول اكشن في مصر لا او استعمال في مصر لا يقول لي انا موضوع واحد مني في رول اسمه يبقى حاجه من ثلاثه اللي احنا قلناها لا ما فيش كده مفيش واحد ادويه وما عندوش ليفر والكلام ده كله الموضوع يتكبر في مين حاجة ما جبتين اللي هي ايه يعني دي بيقدروا كل فيديو يحطها من دول كده كده ادي القصه بتاعتنا والفرق ما بين موارد اللي في النت والكلام ده كله لما نيجي نقول لو هنقول نصور كويس ده اهم ثلاث ايه تريس بوندنج العيان حط المسيو مش عايز اخد مسيو مستسقى كده وقول له بسم الله ده اهم ولذلك اول ما راح يعمل مشرب كده العيان ايه يفض ولا مش يرضى اول سبب ايه تريس بوندنج ثالث سبب ايه حاجه الحاجه الثانيه ده حاجه عندي دي الانستيتي الحاجه الثالثه انت رأيت موضوع كل العيان واحد من تانيين عمل مع الدكتور الدكتور كان عنده ايه prolongation of action of non-liberalizing population. كل اللي انا قلت ده كل اللي انا قلت كل اللي انا قلت كل اللي انا قلت كل اللي انا قلت كل اللي انا قلت كل اللي انا قلت كل ده يعني مارس بصوا بصوا في اي كونتيشن بصوا بصوا في اي باكان هنا بيه في ايه تزيك بريس عجمان تاني عيال حصل بريسين بقى برنوم بالأكشن فوق فاكسونال كليم برنوم بالأكشن في مصر بس من تحتون الاثنين برنوم بالأكشن أوف نمبر فور صورة ستيريو ستراكشن كل الكلام ده يجي بسيرة في تحتيلة كويس وإحنا عملنا بيات الشمال اللي هم كلهم بيتحصلوا في بعض قول يا بعض برنوم بالأكشن في مصر نمبر بروز المصر انت مساعدة على العيال بتجاوي بقى من أفريقيا مصرية كل مشكلة الدواء يعني يا اما ايه ليه تنفع مصر لك من زيادة، يا اما انت تجليت القليل او انت تجليت على عيام وديت اللي في الثقافه اللي يوسف مين اللاف دود ليه عليك الفلوس اللاف دود ليه، فمش حل كل شويه يبقى انا عملت ايه تو ماتش او في بيسكودي بتاعك البكور من اخر حاجة عشرة منهم مروة هيقول لي ليش بصوا على المصيبة السورية احنا عم بنتكلم على موضوع ايه فطر بكورت اوف هيتبكورت اوف هيقول لي ليش هتخيل ان العيال اللي انت عمله هايبر بنتيشن انت اوف كويس الهايبر بنتيشن هتقولون في الاشر اوف هاتوا بس في اللي هتعمل هاي بوستو هي لما يكون هاي بوستو بالضبط اكيوريتي دي بتيجي دوب اللي هيعمل ايه بدون مفهوم اللي هيعمل ما يقدر الجي بي اس ديبريشن لا خليش على مين يتنسب بقى ريبروديوسر كونسيبت يعني كود بتاخد اللي هي الموضوع ده اولاته ولازم تيجي بوستو ما ينفعش في الحياه يبقى عايزه بس عايز هايبو ربع ساعة وطول الحكم المفصل اللي بيننا وبين بعض ايه لعندك يا إما أنت بدون ما تقوى أنت من ساعة بدون ما تكفي يا إما عن ساعة ما يسمى ما فيش حاجة بس إذا أشعروك ما يكمل أنا يعني يستعر الرب لو طلع العيال ده اللي يوش يستوفه كويس يبقى هنسيبه على مصر حد من الوقت إذا طلع من المنطقة ما يستوفوش فأنا بقينا السيوة بتاعه كانت 65 حط في مدرس حطينا فيه ما يهم العيال من أول فيه تماما عشان ضغط يوضع نعم تماما بدأنا الموضوع من أول فيه يستوفوه وحط شرارة وانت رحيت انهم في الأوضة ما فيش أوضة عادنا جنب العيال ده ساعة بالضبط سيبوا بعد الساعة بالضبط بيجوا جاي يقولوا تتعرف عليه كده قلت له يا رشيد ضبط على رشيد سبحان الله ما فيش شيء كده صحينا شفنا يقول لي العيال ده كان عنده أوضة من فوق يعني غلط انا شفت يوم عطلع البطل بس انا كنت عامل حسابي ان هم هيفوق لان المشكله كانت ايه الضغط العادي انت مسؤول تقدر تجيبه سنين وتخسر الكتله كويس لكن مش انت تقعد ايه تقعد ايه تقعد في الاخر خالص هنايم بقى هنايم يبقى نايم بجد عشان هم بيعملوا عملية يبقى ده اللي انا بقول لك هتقابل كل الكلام ده يبقى انا عندي اهو كورنيش مثلا اهو ها مش عندي برضه ايه الكلام ده بتاعك نورمال وكويس يبقى لازم الاستابلوز بتاعتك ولازم الكوشن تحتك ولازم طيب. يبقى الوقت عندي في وضوء عالي وانا قاعد في العمليه يبقى سبب يا اما الخروج قلب يا اما الطلوع يا اكسيدي يا اما ليه مش كده ايوه طيب يا اما الراجل قال لي دكتور حسن هو المشكله كلها ان انت عندك ميكانيكال ديفيكيشن فحط صوره لاين صوره لاين ايه بايظه او جهاز بايظ يا اما جيب يبقى الشغل كله ما يجيش عندنا ايه بروبلم الحاجه دي كده يا اما ما بيتروحش يا اما هو كتير يا اما بيجي كم عربي هو ها يا اما ايه ما تبروكش يا اما جميل جدا. طيب زيادة جاية من ايه؟ يا من جوه يا من بره يا من بره يا اما انا حاقن في وجود دي مفترية صح مفترة يا اما انا حصل لي حاجة زودت من دولتي زي ايه؟ لان الحيطة بتبني والبيت كل كاسة كله اهو سهل. يا اما هو من ايه اللي يلففه؟ طيب يا اما عندي ريبريشن بيسموه ريبريشن بوكسيتو يا اما عندي سودا رايتس هوستد يا اما عندي الكومبيتنت يوني دايركشنال ايه؟ سهل. يا اما مشكله فين؟ ايه مشكله الريبريشن؟ هي مالي لا هتقول ايه يا دكتور حسن يا اما العيال ده ماشي ميكانيكال انتليجنس ده ماشي الكمبيوتر انتليجنس هتقول ايه كمبيوتر صح ولا شو الكمبيوتر انتليجنس يا اما في سنتر انتليجنس ده اكتر سنتر انتليجنس يا اما في يا اما في بريفرال عامل داخل على مركز العيال او يمنع في جلده مشتركنا من مركز دانيجا المصر ودانيجا المصر يتحرك او كل الكلام ده وقال يبقى ده ايه؟ شوفتوا الكلام؟ الاسبورتينيك ايه؟ يكون دول اذا كان كنترول يبقى المصيبه كلها في مين؟ في الفنتليتر او في الكونكشن او في الخرج احنا لازم لو احنا من قبل ما قبل ما نحقق اسباب نرجع الامور لاهلنا ونرجع اطوالها جدا جدا What are the foods of respiratory acidosis in أسكت الإجابات ده، إذا قلت نفسك إيه؟ بأي أبروتش، أي سيستم تعمله، ابعد عن كده، افهم وبعدين ادخل، افهم وبعدين إيه؟ تبقى الأمور بقى كلها سهلة بالقراءة دي، يبقى أنا بقول لك وات أر ذا بوست أوف كنترول في الهايبر كاب يعني؟ وات أر ذا كوزز أوف بوست أوف هايبر كاب يا صح صح؟ الأندية إزاي بوست أوف هايبر كاب بشكل سليم؟ يبقى دي اجزاء ايه؟ انترا اوفر البوست اوفر استخدمها ايه؟ اللي احنا لسه قايلينها مع بعض فهمنا لينا؟ اتفهم؟ كده احنا ما لقيناش النهارده كده ايه؟ الايه؟ احنا قلنا لما نروح البيت نقول لهم احنا خدنا الحرب النهارده هيفوت الهايبر كابينت يبقى نبدا بوروش انا ارجع من كده مش من كلام ثلاثة لا بص كلام ثلاثة الكلام الأساسي دي حد يقول لي ايه أسباب الهاي بوتنشال في الجواب بيجي أول هاي بوتنشال هتكلم هاي بوتنشال هنتكلم هاي بوتنشال ده موضوع كبير بتاع الحرم اللي هو ايه مهندس يعني ايه مهندس يعني ايه هاي بالنيوت طلب من ذلك النيوت تعالى المصطيق يعني النيوت بتحضرنا كان المسيطين النيوت بتاع الحصول اللي عملها في مصطيق بيسامة دي قال المسيطين النيوت بتاع الوقت الصغير اللي كبيرة عنده سنة عنده قال المسيطين اللي عنده 90 سنة قال المسيطين جوة شخصية عاصمة قال المسيطين قولي على الحاجة عشرين تمين البيت عشرين تمين البيت حلش قال لي ماشي في النوم دي معقولة ها جديد جدا ده معقول لان انا بتاخد العيال قال من السنين من بتاعي قال من كام من 20 سنة لما اقول لك هاي بوتنشال الاذر تقول لي فيجوالي الهاي بوتنشال حلو قوي ان انا اتكلم عن مين ارتيرا بروفيشن لما يبقى مين ارتيرا بروفيشن اقل من اللور ليميت فوق سريبرال اوتو بيوتري كير اللي هو بيقول عليه 50 ملم متر يبقى لازم مين هاي انت اللي كده طبعا اللي مش فاهم الدور ده ده كله ده هيجي كويس يبقى انا خدت ايه عندي عيال هاي بوتنشال عينك هتقول لي ايه اسباب هاي بوتنشال يعني عنده صور زي ما الناس قالت لي يا اما الهاي بوتنشال يعني انا عامله بمزاجي بمزاجي بمزاجي يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ البيوت اوفر كنترول الهاي بوتنشال او حصل مني اكسيدنت عندنا ثلاث حاجات هيكتبوا هم كده او اربع حاجات في التخدم هايبوتنشن وات ار ذا كوز اوف اندوكوكال انتويشن تمام وات ار ذا كوز اوف اندوكوكال انتويشن يا اما انديود انتندد ولا انديشن يا اما اكسيدنت وات ار ذا كوز اوف هايبوتنشن إما إنديوز إما إيه وقع ركوز فنية لأن إنديوز ديشن هايبو هيموتريشن أنا عايز أقلل الدمع عشان عايز أقرر من فترة فترة نفس الكلام أنيمي فيبرميتيف أنيمي فيبرميتيف أنيمي وقع ركوز هايبر كارديا لان انا عاملها تدريب الهايبر كارديا لان حصل غصب عني يعني بص انا ده انا فانت لو بلاش تتكلم على الاقل على الحاجات اساسا بتفسير الغرض مش احنا لما نيجي الميزان اللي عم عاطل العين بعد يار ده ممكن نسمح نشوف فيها ده بيسموها بالبيت الهايبر كارديا ولا مش عشان الكلام ده اه ممكن جدا راح تبرميزه هو الرياض قال اللي عليها انا اللي ايه كان احلاها ما اقدرش ما كان عليها تبرميزه مش انا اللي باجي اه بس خليها على خلاص يبقى نخلي بالنا بس لما نتكلم هاي بوتنشال و طيب نصحح بس عشان نتكلم حلو طيب نبدا بمين السؤال يا سيدي هي اللي ماسكه الموبايل وحد كان مرتاح زمان اللي فات برضه السؤال ايه؟ نايم في الموبايل السؤال بسيط جدا ليه تقولوا مصطلح بصيت السؤال اللي بيقول لا لا انت انت في شغل ده سؤال لا سؤال ايه السؤال اللي بيقول لهم دي ديسكاس كوز ثانيه انا سيتيك انديكيشن سكند سيتيك انديكيشن اند بروكوشن ده سؤال السؤال الثاني ديسكاس ديفرنت تكنيك اوف انديوس ذا هاي بوتنشال ان ميدل اير سكشن كويس نعم كويس والله العظيم يا ما عرفش انت ليه كنت واحد جاني من هنا اثنين كابتن سام بروكر ثلاثة أرتيريا كوميونيكيشن أربعة أوتونوم بروكيت فاينل هو ليه أصلا هو بيتكلم عن هو سمع شاف كلمة هو حافظ سمع على حاجة اسمها هايبوتنسي تكنيك وبدأ يكتب كلام. وانا نفهم احنا عايزين نسأل الموضوع بشكل ازاي هنسيب هذا الكلام وهجاوبه بعقل ان شاء الله النيوز لايف نفسه هنتكلم عليه الكلام ده. لكن انا هنتكلم سؤال النهارده على مين؟ اكسيدنت على حاجة ايه اسباب الهايبوتنسي يعني الناس بقى اسئله سؤالنا نرجع لايه؟ مش احنا قلنا هاي بوتنشال يعني ضغط واطي؟ طب هو الضغط ده بيساوي ايه؟ فرق الضغط في الضغط جميل فرق الضغط في سيمي فتره يبقى انا لما اقلل الضغط اقلل ايه؟ او هي فضلك وفوت دي حقنا عشان التفعيل بإيه بلا حليب ده كله تروب بولن فريس هل إيه اللي قال يا إما تروب بولن فريس يا إما ده قال يا إما ده سكين أول جدا الحديد ده أوكسيديد كان سمين يكوين وعطاق قرارين لأن ده كده ولذلك في النيوليب والأطوام اعتمدنا كله على مين لو ده قال لابك نوبك في السبرون على طول يحصل على طول يحصل على طول يحصل وعشان نحط البروكسيشن في مين ثابت في الأطوار الصغيرين يبقى نحط ايه مين لمين وإن جاز الكبار بطر من زي ما حسين كده عشان تخص عمليات لأن البطر الضغط 60 والحط والبلاندريشن بتاعه 70 40 الضغط واطي والهارد ريت واطي يديله شوطه بطيئه يشرب 100% هيوصل ضغط 110 الهارد ريت هيوصل 90 والضغط ريت 110 هو اوفر اوفر كويس ده طيب هو السوق كله بيعتمد على ايه؟ ايه الشطاره دي؟ بيريود افتر مود كونتراكتيف كويس بيريود كنت ايه افتر مود ايه كونتراكتيف طب عرفت كده اهو مش كده يبقى ده انا عايز اسمرايز كلامي يبقى لما اقول انا عندي لو بلاد بريشر يبقى عندي ايه يا اما البيريود قل يا اما الكونتراكتيف قل يا اما دائما بيجريف بريلوت دائما بيجريف فورد راكتيرسي دائما بيجريف أفضل مش حاجة زي كده مش تاني خالص الله هو يا مين ايه الفرق ما بين الهايبوتنشن دلوقتي انت قلت تشتغل ده ولا تشتغلش؟ تشتغل ده ولا تشتغلش؟ طب هو مش مشتغل ايه؟ في الحمش خالص الارض ايه؟ عملت ايه هايبوتنس بس؟ دخلت عليك الخطوره العاديه الكبيره والصغيره دي قالت لك لا اللي عندي ده لا لا ما هايبوتنس لا شوف هايبوتنس لا شوف لا هايبوتنس تحط صعوبه في الحمايه التامينيه بالفلوس ايوه ايه الفرق بين الهايبوتنشن في اكشوال دروب وبلاد بريشر افورد مش لاقيش ده افورد كذا كذا كذا يبقى اكشوال دروب اما الشوك يعني ايه؟ اكيوت السلاجري فيلير استشهيد الويت انفير لكن الهايبوتنشن هو هاتف لما الضغط ينزل معايا الانفيرتد اكويجن ده بيسميه شوك. عمره ما سمعت عن شوك ما عادش ضغط عالي، عمره ما مر على شوك معاه هايبر تنشن يمكن يكسر. نعم يا ابني ده اصلا يا ما هو يا حبيبي ما هو الهاي بوتنشن لما يمشي يبقى شوك، لما الهاي بوتنشن لما يمشي ومعاه انفيرت الفيوجن يبقى شوك، لما الضغط ياثر على التيشن يسميه شوك. الموضوع مش فيه ايه حلو، يبقى اسباب الشوك هو ايه؟ وضع بدون السكر يبقى يعني مع السكر هاي بدون السكر خارج من السكر هاي بدون السكر مع الناس بيت ما فيه بيت كده يا جماعة عشان نعرف الدنيا ماشية ازاي. يبقى ايه اسباب السكر بقى اللي فيه؟ اي شوك شوك ادور شوك ها اسباب الشوك ايه كواليفيكيشن بتاعه يعني ها مظهور الشوك او هاي شوك او هاي شوك او هاي شوك او هاي شوك او هاي شوك او هاي شوك او هاي شوك او هاي شوك او شوك ده اسمه انتيوليشيكال تكتيك. اما الانتيوليشيكال تكتيك اللي هي بتبني عليها علاجنا وشغلنا وحياتنا هي دي. لما كنت بيرن شوك بيرن شوك البيرن شوك ممكن يكون هايبرتنسيف شوك وممكن يكون كارديو شوك وممكن يكون هايبرتنسيف شوك اكسبت شوك ممكن يكون ثلاث انواع. الفاينل شوك يعني اسمها يعني اللي تكتيني بقى ان انت تحط لي الشوك اكورد للشوك الانتيوليشيكال شوك متلخبطه لا انا عايز ارجع للفيسيولوجي بقى الشوك اخباره ايه؟ ها؟ شوف الكاميرا ها؟ هايبرتنسيف شوك سواء العيان ده خرج ميه يبقى حصل له ديهايدريشن فاير كونستراكشن ديهايدريشن شوك الكاميرا بتاعتها يبقى اما اكسبت سويتنج او حصل له بيرن فقط بيتكلم بيرن بيرن فقط كده كده او خرج فوق العمليات ده اسباب الهايبو يا فقط فلويد يا فقط دم الكونتراكتيفيتي هنقول دلوقتي وايه الاكثر دول اللي هو الاسباب الشوك والفايبر شوك والكلام انا بس بربطهم ليه؟ عشان تقول لي عشان بيبقى في الشوك طب ما هو اللي اتقاس وهي اللي بتشرح فين وشرح فين؟ ننفع نتكلم ننفع موضوع ايه؟ الشوك خالص هنتكلم على ايه؟ ايه اسباب الحاجات دي؟ discuss causes of intraoperative accidental hypertension. قول يا عم هتقول لي في ثلاث اسباب مهمين جدا جدا يقللوا التريبو ده هما انت بتتكلم معاك كده ها ده هما يا اما العسكر هايبوبوليميا يا اما العسكر زي الايه الدكتور فرصه يوبا يا اما العيال ده عامل له انترميتنت بريشر فنتريشن ميكانيكال فنتريشن ده جديد يا اما العيال ده مفيش ميه هاي بوزيميا بيقول جدا جدا او مش في لهم حليب يا اما لما اعمل العيال في السيتي بوزيميا ده يا اما انا ما قالش في السيتي بوزيميا عامل ايه في السيتي بوزيميا ده ايه اسباب ان الكونتراكتيفيتي قلت؟ هتلعب بعض الكود اللي بتحكي لك احنا عندنا فرق بين الشوك وعندنا اوبراكتيف شوك لا هما الاثنين معايا كاردوجينيك شوك هو مؤكد ايه؟ الفانكشنال بيسميه كاردوجينيك شوك والاوبراكتيف الميكانيكال بيسميه اوبراكتيف يعني اما الهارت هو اللي تعبان لان مفيش حاجه ثابته في الدنيا. يبقى ليه الكونتراكتيف قليله؟ طب حط تحتها تعتمد من ايه؟ حصل حرف بي واحد، حصل ماده ام ار، او حصل مالكنا التقليد. لا حتى فرد الطريق كارد الكامبوناري او ماده الفلمون الانجولي او تنشر الموضوع. هذه الموجود مش حاجة. ايه اسباب الخمس جنس الشخصين؟ يقول لك الانسان يقول مانجمنت اند ريبورتس فور خمس جنس الشخصين في العرب. اوكي؟ يبقى ليه؟ احنا ما بقاش سوق خالص. نتكلم على مين؟ هايبر تنشن. كريم؟ ويتكلم على ايه دلوقتي؟ لا الموضوع انا عندي ديكريت اكتر من يعني ديكريت ممكن برضه يعني كبير ايه اللي يعمل تدمير برضه عشان نصور انا كتبت كتبت الكتابي حاجات الضمتي ايوه فاينل ديكريت انا كتبت علشان هتبطلها ايه برضو انتي هايبر تنسل يكون مع العين تدي المنزل والسايد او مع العين حاجة ومتين او العين مالك انتي هايبر تنسل برضو برضو الجدان تطبيق ويقول لك هتبطلين في الحكامة بتوعد ايه تكتير ايه دي اخونا ايه تكبر مين كويس او اطرامه بيوكي بيمتين محن اللي ايه بس مهنم عيان جيلة قصومة وقفه ايه كويس ده اسباب ايه ها حنسل يبقى المادة كناها الوقت العمليه في داخل عميل يومية وستوزنين وقال في عميل مطحن وكين شاندين تعانجوا مع بعض هو لازم يكون فلغا يسلم ايه المشكلة العيان ده يكون طاوة ايه اللي ممكن يوصل كله لأن ما يكون لأن ما يكون لأن عند عند الأوبريشن أو مع لأن أنا عايز جنب الأوبريشن جنب الأوبريشن جنب العيال من هذا الكلام ممكن يبقى أصلاً أنا أنا مش لا حد ممكن يكون كارثة أي ممكن يكون كارثة حرفيا أو عنده أجهزة أو إمارة لا عند ممكن يكون من خارج الكور كارثة كمبيوتر أوبريشن كمبيوتر أو لا العيال ده ممكن يكون مفتوح أو ضعيف كأنه ضعيف لا أنت شو الناس يقولون في أنا أقول إيه أول شيء بس خلاص بس يا ربي أو ضعيف سر هاس تجاهنو هاي ضعيف إذا شخص عايز زي ما أنت قلت لا هي بس يا إذا شخص يطلع زي ما الكونفورم ان انا عندي العيان ده هايبو تنسل عيش ازاي جاب جفتك ازاي بي ان بيز وانا في الناس اللي لسه في المنزل مفيش في الانجليزي حياتنا كلها نبدا بايه they not increase we increase الناس اللي بقول لك مش صحيح احنا مش صحيح كبير وكبير وفرق النهارده فات اضرب حاجات عندنا مين فين تأكيد للوك احنا نعمل لها تأكيد لكن هو العلم كله على بعض ما يتأكيدش كله بيخش على بعض مفيش حاجة كده بس دي الدنيا يعني هس مش حاجة كده قولي ذاك يا بنت الثاني بالضبط عليك ده ايه يا بنت يا ماني ون يا ون والماني ون ها يا بلداتوري يا بلداتوري والماتيك عليك من الماتيك الانتر ميتر او الكمبيك ون والانتر ميتر لاما دوبلر لاما اوكتونيك والكمبيك ون يا إما في الأخير يا إما كونه سهل في ويا بزين الزبط بزبط نان في الفيز نسل تفور مجرم الزبطة بطري ويا عم حاج ما تقوله يا ماني ولا يا طبك نعم يا ماني ولا يا طبك ماني ولا يا طبك ماني ولا يا طبك ماني ولا يا إما بالبطري يا إما أستفر واتماتيك انت وميتا انت إما كنتنس انت وميتا يا إما دولة يا إما أسكرت يا إما إيه سكروميك سكروميك وكنتين يا إما بقى فين أبريت يا إما عفيرة كنتين يرجع هذا الكلام ده فيزيكس ده انا بقول الثاني ما ينفعش في الفكره دي تقول لك انا خدت بنت ما خدتش فيزيكس ما خدتش ما خدتش دي اسامي لازم تكون في اثنين الاجهزه دلوقتي العيال بتوع بتوع الشارع اللي هم بتوع ساعات عاوزين الكلام ده لا الاجهزه كلها دي موجوده دلوقتي مفيش حاجه اسمها انا مش عارف ده تعرض كده تكون بتوع تكتير يا اما ايه يبقى يا اما الفيزيكس ده فيزيكس ده مش اكتب الفيزيكس ده مش فيزيكس ده تخيل نظارك الثاني الفيزيكس ايه بقى عمال بقول لك اقول لك كل الفيزيكال زي انت بتصله مثل مش ده فيزيكس ان انا اقول لك كل الجهاز الشغل ازاي لكن اقول لك ايه عيوب الجهاز ده ده تخيل ايه عيوب الجهاز ده ده تخيل لكن اقول لك ازاي الجهاز ده بيشتغل ده ايه ده فيزيكس الا الفرق ما بين الفيزيكس والتخيل وده انت عشان ما حدش يقول لك ما سالناش في المسألة مش كله كله استدعي الكلمة اللي فين طيب الحمد لله ايه تنطق انت ايه بالظبط يبقى في لما يجنس لك يا نفسي لما ايه ها يشوف السبب ايه السبب بتاع هذا الكلام حسب ما انت قايل السبب يا اما جديد يا ابن الله العالم برضه ليه؟ لأن في الداخل برضه، والبرد بعض عوامل الضغط ايه؟ اخبار يعني كده والضغط وزميلة النقط ايه؟ النقط اكتب كيف تكونها؟ حلو بالعلاج عيان فصلة دي ازاي؟ عايز في الاسباب اللي كانت فصلة دي بقى ما عندهاش ان حاجة واحدة تانية حلوة غالبا العيان ده ايه؟ بتظلم الفصلة دي ولا العيان ده بس ما تفهمش ايه اللي يعني بس ما تفهمش حاجة من الاثنين يا حلو قولي ايه؟ اللي هي الجري جوز يا اما كنت شوف الحاجة الصغيرة دي خلي الدماغ راح فيه خلي الدماغ راح فيه انا كده ايه بعيد انا دمي بالعيان ده مدمي بسبايرس سبايرس صاروا ايه هيدو كيفش صاروا ايه حاجة يقول ايه ولذلك اقول لكم حاجه كويسه جدا وانت الفني بيوقف في الشتاء في الشتاء وبقى في الصغير ركبته الكاميرا في رجليه ولا في التراب اول ما تخش على طول دي اتعتل خلاها في التراب ولا بتتكلم ليه؟ الشراب مركبه رجليه فالبيل الوحيد اللي ضايلين في جسمه ما تخش راسه خلي بالك هتروح للسيد الان ثالث مش هتلاقي حلو؟ طيب يبقى انا العيان بصه دي او ده بصه دي العيان بقى بصه دي بصروف العيان بصه دي العيان بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي او دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي بصه دي لكن عيان الفاصل خيبت من الفاصل اللي يشبه عن المتاكد حيث؟ لا روح بقى لو بدأ حتى عيان بالقرر وعوضة بالقرر وراجل كلمة كده العيان ساء ومنتلك وهيبو سلمك وفاصل هذا اللي قلت له طيب أنا خدت الكلام ده وليه نفس ايه شاك أروح أعمل ايه مش عارفين ايه ابص على الشنطه اللي هنا الشنطه اللي هنا مش عارفه هو ده هيقول لي ايه يا عم حسن ضايع فين جميل جدا هيقول لي ايه لما لقيته عالي مفيش الفيشه المجنونه الشنطه فيها ستريشر عالي بقى واضح حاجه من الاثنين يا هايبوبليميا يا اما بالظبط يا دي شفت مش حاجه كده يا ترى عندها ريموت او برضه واحنا اللي بنقول مريض شويه اروح اعمل ايه كريم الشاي اروح اعلق محلول بسرعه جنبي اقول ان على قوم بيطلع على 200 لو قدرت على 500 ست ساعه اذا ست ربنا ستريشن معليش قوي وبدا العيان يجيب يورين وضغطه يتحسن يبقى ده كان مشكلته ايه؟ لو العيان ما جابش يورين وضغطه زي التست والسمين بيعلى ده نعم يعني بقى ليك عيان ايه؟ السيب انت بادئ السيب دي بتاعك السيب دي يا جماعه مفيش حاجه اسمها الله مش القرض يكتري او مش القرش اللي انت اشتغلها لا يبقى على طول سنتر لاين وايه السنتر لاين؟ ايه السنتر لاين؟ مش مهم ان ده يكون بتاعه السنتر لاين طلع عارف طيب السنتر لاين اللي هو ايه يا جماعه؟ السنتر لاين بتاعي اللي هو السنتر لاين السكريشن بتاعي طلع كام؟ طلع عارف طلع عشان ايه السنتر لاين بتاعي هو ده اللي فرق هو العارف ده ممكن تكون اكشن ممكن تكون بس هي دي ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها نورمال سيلفر فيرست السيلفر فيرست ايه بتاعت الترين بتاعت ايه انا بادئ بكام؟ ها؟ بادئ ب 10 بدأت بدي على العصر. نزل تحت العصر يبقى العيان بحاجة مدينة يا بنصري طلع فوق العصر يبقى العيان بقى حيطة مدينة جدا يا إما العيان بقى إيه ما يبرد بيجي من الطرف جل جل شو؟ هاي القصة إيه؟ حلو. هاي هو أصلاً ليش الموضة ناشر مع الطرف؟ صعب بقى أنت تيجي أو برد جل شو؟ أنا روح عشر. ليه 12 أو 13 ولا عندي ثانية ليش ما لا تغير المكان في موضة حياة العيال ولا عيال تيجي ولا عيال تيجي. ليه كده مالي؟ يعني أنا أقول كده ولا كده. فيني دي بقى اللي انا محتاج عن اسمها ايه؟ ليه اللي تفتح فوق يبقى اللي عنده دخل على ايه؟ لقيته ثابت وبدا يتحسن ودول بدا يجيب له بتاع يبقى عندك المحصول وايه؟ يفضل كان برضه يلزم وكان عايز كده. ادي الكروس طبعا بقى لو انا بشتغل في قلبه وصابر نفسي بشتغل فين؟ في قلبه او معايا فيجن كارد انتشن انا اولا في الاي سي هنقولها بعد كده ان شاء الله الكلام ده كله انا هروح العيان اما اقول العيان في الشغل مين الشهر الاول بالظبط؟ هل الشهر الاول بالظبط؟ محدش فاهم العيان بتاع الاول بالظبط اللي انا هيحصل مين اللي بيعمله مين اللي بيخرج الله يبصر هيطلع في الصوره النهارده يطلع فين؟ يا اما يطلع نورمال يا يطلع شغل وشوفت كم صورة؟ يبقى واحدة يطلع نشوف وشوف يبقى يطلع كم صورة دلوقتي؟ أربعة فين أربعة بتوعنا؟ يطلع نورمال أو يطلع هايدروبليك أو يطلع فاضي كده أو يطلع فاضي أهي فتاو أهي يبقى زي ما أقول لك تعالى اعمل لي إزاي شخص الشوك أو الهايدروبليكشن انا هروح العيان انا مركب اطير اللايت انا مركب اطير اللايت هروح اشوف البلد بيشن بتاعه على هنا ايه نورمال وهنا واطي هنا واطي هنا طيب هروح اشوف في السنتر الجينر بريشر او البالون اللي كابينا الوينج بريشر ماشي هروح فيها ايه وهروح اشوف في السيمي باسكور الوينج وهروح شوف فيه الكارديك روم طبعا ده لو بس البالون هيقف الكارديك هحصل الحاجات ده كلها حلو الكلام؟ طيب هروح ابص حد يقدر يحط لي المعطيات اللي هنا بكون بقى لهم ايه؟ خلاص كده بقى حد يقدر يحط لي المعطيات عايز اطلع الكارديك روم عايز كلمه واحده بجد وين عيد هل ما تشوفي بس ولا تشوفي بس ولا تشوفي بس ولا تشوفي بس ولا تشوفي بس ولا تشوفي بس ولا تشوفي بس ولا تشوفي بس ولا بالاثنين دول انا قادر افرع خليه ثلاث انواع بتاع الشغل اروح احط على بعض كل تنظيم صوره بقى يا راجل فالنور الجميل اللي قلت فيه ليه كان بيشوف شغل عادي ولا ايه؟ كان بيشوف شغل خلاص راح كان بيشوف شغل هروح اشوف على السكيل الباسورد ايه ما هو اصيا يبقى ده عادي دكتور شطير بس مش من الكلينيك اللي يعرفه ازاي لا انت عيب مش هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يبقى لما بقول لك اتكلم عن الشغل بقول لي ايه؟ ايه هو الشكر؟ acute blood failure with impaired kidney. كويس؟ ايه اسباب الشكر؟ هتقول لي يا عم الحاج ليه ما تبصش كده؟ هل ايه؟ هل جايبك معانا تريبل زي ايه؟ هقول لك طيب ماشي، ما ممكن يكون هايبو كليمي، انت عارف ايه؟ قول لي برضه ايه؟ فوليوم زائد برضه كونستريكت. اوعى لما يعالج الفاينل، يعالج الفاينل ازاي؟ محلول ونجم. اذا المحلول ده بيجيك خير وبركه، لكن ما ينفعش نطلع وتجمع ايه؟ يبقى الفرد برضه لازم يحصل على ايه؟ فوليوم ورد. طب الفرد ايه؟ تموت. الاول نعرف هو فانكشنال ولا ميكانيكال. لو العيان كان متكتف واديت له حاجه تفرقه، مش لو متكتف واديت له حاجه تقويش موت. ولذلك ايه؟ لازم تقول اول ديفينشن للموضوع والكاردك كمونات والبلمونات. ما كانش دي حاجه ميكانيكال، الاتريتمنت اوف ميكانيكال كود الاول. اثنين اذا فكيت ده انت بص بالظبط فك مع الدوس بتقول فك ما فكش انت ايه؟ برضه ايه؟ ولذلك في دواء طلع اسمه ايه؟ كينو ده ايه؟ يعني برضه ديفينشن بيبص بالظبط علشان العيان ده اكيد معاه كونستريكشن. افتح الطريق حول الحصان وشيل المعوقات من الطريق. ازاي نعالج الشكر؟ ازاي نعالج الاكسين تبادل الوشن؟ يبقى كده شرحنا ايه؟ وطر تقوس بالسكر، وطر تقوس بالسكر تقريبا، تنشن، وايه انواع الشكر؟ وازاي نعالج الكلام ده؟ ده اساس بكل تاثير. الاحساس بطول التفكير اللي بنتكلم عن نفس البيضه والكابو ضمان الراس كانوا كل مكان فيها هو احساس بطول التفكير هي الحاجات دي. بطول التفكير اللي مع الكلام ده كله بقى هو اصلا من النهارده رايحه بس جديده في رحمه الله رايحه بس الكلام ده كله بيفهم ايه؟ كله اساسه هنا. تفضل يا انا هتكلم على موضوع الشيء اللي عايزين نعمل كونفوز خليفه. بتكلم على كنترول ده هايبر تنشن. في فرق ما بين ان اجي اقول لك كل الليسنس بتاعك ازاي تقلل الجاكوس مش هو هو السؤال كنترول ده هايبر تنشن. ازاي تقلل الجاكوس الكنترول ده هايبر تنشن واحده منهم ولكن الليسنس بالجاكوس مش هي كلها ايه؟ حرق وهذا. طيب يبقى انا لما يجي لي سؤال كنترول هايبرتنشن انا هشرحه بالكلينيكال بوينت. لكن الكلام العربي كلام كل كلام كلام مختار ما حدش قال مش كده خالص. بس هو العربي قوي عند الاسم الكتب كانت الكلام كتير جدا جدا جدا لكن هو مش بيدور على حاجه كلينيكال ابلايز. انا عايز كلينيكال ابلايز كلام كلينيكال اكتر من النظره اللي انا عايز اكتبه للناس. انا لما بتكلم على بتخيل ان انا داخل عايز اعمل لعيان بجيب عيان واعتبر العيان هتحط رول واعتبر كقال لي هتعمل الميديا اسبشن هتعمل الفيك هتعمل الضغط هتعمل الرجلين. انا احط رول للكنترول بايز بوتنشن لازم يمشي عليه. اما ازاي نعمل هاي بوتنشن سؤال ثاني خالص حاجه ثانيه تكنيك طبعا بوتنشن ده سؤال ثاني. ما هو ازاي اعمل اخرج العيان أفضل أجيب له الحمد لله لله لله لله لله لله لحد ما إيه بسيب دمه يسيح وكان واحد ثاني عالي دمه في البيت كان في كيك موجود أعمل شكرا شوية تحت من كده مخيوطة أيوه موالي مخيوطة كده ما أبص الكلام اللي يتكتب What are the risks of using the hypertension؟ روح اللي بيحكي الميت والميت والسكر كله هتلاقيها تقول كده ميت الزفور كنترول الهايبرتنشن أول حاجة زمان قالوا لك أنا عايز قلبك عيان ليه ده مصاب؟ قلت له ما قال لي صح اشتغل حبيبي أو كان السكر اتفاجئ ونايم العيان ضغط قلب كده موجود لكن انا بتكلم دلوقتي بتكلم على ايه؟ في فرق ما بين الكلام الثيوريتيكال اللي احنا هنعرضه نحطه كده في العلاج الثيوريتيكال واي وكلام احنا بنتكلم ايه؟ كلينيكال واي ازاي نعمل كنترول بهايبوتنشن انترا اوبرا؟ السؤال الثاني ايه؟ ميسج ذكور ديفريتنج بلاد بريشر ان جنرال السؤال ده اسمه ايه؟ اندكشن اوف هايبوتنشن انترا اوبرا لعمليه الماء هي ايه؟ واضح الاكسبتد ليفل ايه؟ زيرو كونترا انديكيشن كلمه هل السؤال اللي كان المفروض البهوات دي لو كنت ادي ازاي نتكلم هو انت بتقول ايه نعمل انستيتيك تكنيك فور كنترول ذا هايبوتنشن ان ميز ستريس ريسبكشن ليه؟ انت عايز تعمل ايه؟ حاجه من الاثنين انا لو انا بتكلم ليه بنعمل كنترول بقى مش بلاش ان ميز ستريس ليه يعني هم عارفين اللي هتقول ايه؟ يا إما to achieve blood release field يا إما to achieve عنديش غير دول وتابع العملية ما معايزة to achieve blood release field لما يجي يقول لك microscopic surgery زي وين كويس كويس يبقى أنا بقى هعمل فيه طيب الويت والفيتس عايزه ايه؟ هعمل ترانس فلويدال عايزه بلاس فيل مش هشوف لو قلت كام دي مش هشوف يبقى انا هعمل ايه؟ لكن انا بشتغل بعمليه عرض يبقى الهدف بتاعي لو بستخدم نيزا سيرش يبقى انا بجيب كويس سيستم كان ده هدفي اعمل بلاد سيل عشان اقدر اشوف كويس وانا بشيل ده المنظر والحاجه الثانيه عشان اقلل البلاد بوت ما يحصلش ايه افلايشن هنتكلم عن هذا الكلام ده كله ونشوف كده بعد كده هناخد شوت ايه يبقى انا وانا بجاوب اما يقول لي دلوقتي انا بحط ريفرنس كلها من الريسيرش يبقى انا ليه بعمل من الريسيرش يبقى هو اي ويل انديوس ا كنترول بهاي بوتنشال تو اتشيف بين الريسيرش ايه مايكروسكوب هذا اول سؤال مش بقول الكلام والله مش بقول الكلام طيب الاكسبت ليفل طيب ان اذر سيفيرتون وي اشيل كنترول بحيث تكون اكوردنج تو ذا سيرفر الكونتروليرات الكام يبقى انا هقلله على اليمين بتاعي كام من 50 الى 60 ملم ايه؟ جميل الجمال ورد الرضاعه طيب طيب ايه فين كونترا انديكيشن؟ ايه كونترا انديكيشن بتاع؟ حلو قوي ولا حاجه ولا حاجه من الحرب العيان هينضرب من الهايبوتنشن هو الضرب ليش يعني هو الضرب ليش هدفه ايه؟ هل يلعب ضرب ليش ايه الخريطه الكونترا بتاعته؟ اللي معتمد على الضرب ليش وكده ايه رايك مش لو انا عندي ضغط اصل وافي او مش مصطفى ار كنترولد ايه عايز اتنسى زي عيان عنده ار كنترول هيبقى ما ينفعش العيان ده ايه أو العيان عنده برين إنفارت، يعني عنده سيليك إسكيميا أو ترانزيت إسكيميا أساس، أو عنده ويت من التحديث الأساس أو العيان عنده مشكلة رهاب كويس أو فرد جديد كاميرا كونتكتيفي مش هتساعد كويس. أو العيان ده عنده رينا إمبيرمنت كويس. أو العيان ده كتير ده أنيميك لأن أنا ببوظ الدنيا أدي سنتي أدي صوت اللي سالفة كان جزء من السؤال ما ده كنترول ده إيه إيه اللي يكون بقى إنديكيت الإيه وهكذا. فإزاي على فرد مش هتساعد اللي مش هتروح تطبق هذا الكلام على كل عيان إزاي على كنترول ده هيبقى مش هتساعد. عشان وقت ضغط انا عندي ثلاث كتير خلي بالكم الفرابيزه دي ليها ثلاث رجلين ده عشان رجل اي رجل له صاع يبقى انا عملت شهر في السماء ولذلك اللي بيجاوبني على طول بيكمل يجاوبني بيقول لي انت رجلين انت رجلين الثالثه لازم مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي مفهاش اي بالانسيت انا كده لو اي رجل وفيه من الزعف واحده لو في اي واحده اي رجل بدون واحد انا قلت بالظبط السؤال بيجي في 10 دقايق لو انت خمس كلمات واحد ثلاث كلمات ثمان كلمات انت هتقول ده 10 من 10 الموضوع ما فيش فات يعني ايه يا مروة بود اسموس بوزيشنينج يا خلاف بقى لو انا ركبت رجلي رابعة في النص بود وزاوية زي بود انتجريشن كله بقى معتمد على الرجل والرجل اللي ممكن استخدمه ممكن استخدمها لما بيسيب الثلاث رجلين وما كانش رجلين هتبقى 19 مش مشكلة خالص كده الرجل دي وساب طول ده في 11 نار وكده ده اربع صفحات ولا اي حاجه خالص 11 وده برضه بتريح لانه ما عملش هو كل المشكله ان هو جاب سن ميز وصيد وعلى وعمال يحارب مع الادمان جوه والاخ العيان يوصل مش عنده مشاكل وعامل باص بلاتيشن والعيان حصل له باص بلاتيشن والعيان والجراح عنده كبير وهو ضغط سليم ستين القصه دي ما تعملش لو انت مرض الضغط هتعين الجراحه دي مش كده يعني حاجه يلم هو هو هو ما جيت خليك واحد زي مرة عم تقول له بس واحد يعني ايه يقول اسمه بس روح مش حمام نعم بص احنا نقول بص انت حاجه مش مشكله بص لا خلاص خلاص الحمد لله خلاص بدل الدنيا كان بلوك بس روبة تلحد العربي يعني هي مروة good smooth position يعني ايه position كويس قول مش انت عملت هذا الاسم على الفيزياء يعني ايه position كويس فاهم هو الهدف واحد فغاز to be obligated must be evident أول تسأل مصر دي لو ما عرفناش إن إحنا راح يقولك مش هقدر أرفع الراس يبقى أقول له مفيش حاجة مش هقدر أرفع المكان اللي أنا هشتغل فيه يبقى مفيش حاجة أفضل من موضوع الروفة منه. يعني عند الموضوع أقول دور على طريقة زبارته بيه وبيت مرت بيه. فكرة لو الكلمة دي لو ما تحققش كل الكلام ده كله خلال ما لعملش فذلك الناس بتطلع ما هو أنا عندي العالم دايما صغير. لو انا راس العيان اضعف الايمان لازم راس العيان تكون عاليه او الجسم الشرعي عليه عاليه او اضعف الايمان ما تكونش اوعى تكون واقع. ليه بقى؟ ما هو الهارت بيضرب بطوله هو ليه ده؟ ليه بس ما يسيبوش؟ ليه بس ما يسيبوش؟ ليه ربنا عملنا ليه بس ما يسيبوش؟ لان انت موضوع عند الفيشيس بيروح الدم يروح يخبط وبالظبط بقى ده تلاقي الكوره الكوره لما تحطها جامد بترجع لي يعني مش كده؟ ولما تحطها بالراحه ترجع لي بالراحه مش كده؟ مش ده الراجل بتاع اللي بيقول لي فرق بيرد القانون بيرد الثاني الحركه اللي كل ده نفس مساوي او مختار ومعاك لو مش ده القانون؟ انا لما وزني السلوك بتاعي بضغط معقول يرجع لي معقول كويس حتى في بعض الاوقات ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كنا تحت كده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي يعني بتاع المنظر 10. طب انا هوديه بضغط قليل يبقى الموضوع بتاعه هيبقى ايه؟ يبقى نحلل. هنحلله ازاي؟ انا احلله اروح عليه بعيد المستقبل يبقى عندنا ان هو يقف فوق ويرجع. انا ما عنديش قوه ان انا اوديه لان انا وديته قوه الضغط هيقلب. لازم بعمل ايه؟ هوديه بالراحه لان الضغط غصب عني هقلب الضغط يبقى لازم اعمل له طريقه ثانيه غير ان هو يرجع بالضغط راح اعمل ايه؟ اتحلق. فانت فاهم في وسيله قليل ومستحلاوي ده تخليه يقف. يبقى انت لو وقفت الدنيا يبقى الناس هتوديه هيقعد قرصه مش قوه ترجع لا هيستحلل ولا يرجع. ولذلك كل ما تقلل الضغط كل ما يحصل كونديشن كل ما تقلل الضغط كل ما يحصل كونديشن. فتخيل هذه النقطه. ولذلك لما اول حاجه يقول لك الجراح عندي دم كتير روح شوف الراس مرفوع ولا المكان مرفوع ولا مش كان ده عقل مصر عقل مصر عقل مصر عقل مصر عقل مصر عقل مصر ازاي لايه ازاي نعمل خير مصر زبارة مبيو غريب مصر بيه يبقى حلوة ثلاثة اكثر منها اللي هي ايه انشور جود بينا تريمج ما ينفعش حضرتك تبقى بعد ما نعمل الجراح يجي لو رأس العميلة المثال البيت وعمل بينا هيت ديكشن وده وعمل انزل بخوديشن وده ده مطلوب من عمل خوديشن. هو ايه يقوم بخوديشن من ايه؟ نعم يقوم بخوديشن من ايه؟ بعد الكلام ده بعد كام سنين بعد كام سنين تقوم كويس يبقى الهيت لازم تكون ايه؟ مرفوع والنيك لازم تكون ايه؟ لا اكستريم ولا اكستريم ولا اكستريم حلو او كويس ولا في انترستر ديبريشن عالي منظر مرفوع. انا دلوقتي انا عامل ايه في دي دي في دي في لما تزود انترستر ديبريشن مش مدخل الدم عامل فايز هنا كويس يبقى افويد الهايبر ديبريشن كويس. الحاجه الثانيه سموث هاندلنج يقول لك بقى احنا جينا معانا اهو الحمد لله عامل سيف وصل سيف وصل مفيش اي حاجه وحاطط يوم كويس ورد عليه مرفوعه يلا معاك الجراح يقول لي الحكمه ايه؟ كنت بقى واقفه وسط الجبانه زي ما هي كده واقفه وسط الجبانه من بقيت خرب وفيها والحكيمه تقدر تعلم اهو راح تكسر التحقيق يبقى رفع وش العيال كده رفع حبوب ومره واحده ايه طب ما تكسر بالنص دي اللي اشتراك العيال عملوا بدلوها انت عملت دينا في كونديشن رفعت فوق وجيت عامل تحت عملت سيجوني رفعت الدم والدم بيتجمع فين؟ في الحته اللي احنا هنشتغل فيها وفوق ازاي؟ رجعوا بقى يا بدر لازم انت لو تدفع فراحة وتنزل فراحة مش حكوان اسمونها مهم. الحالة الثانية حدات القف والمنح وكما تقول لك هامش البيت بس عايزة ما قالوا انت جيتها الان بقى قصة ايه؟ دي اخطر حتة في معي وكما تقول لك يلا واحد موت موت موت تبارتوا بيه البيت مصر بيه انشور قول بينا اسمونها هندري هو ده بيش دول طرق خطوات لأي حساء البوليشن مع مهمة كده احنا بنعرف بعد كده بوت بنتليشن يعني أبويد الهيب بوليشن هاي فيبر كابنين السيو دو عند الهيبوكسيا الهيبر كابنيا ولا دوكسيا البالو بيبيس وقلوبة وشابوني معانا ما كان معك جنوة مين برمونة لان فايس برمونة ولذلك لو حصل شوية انتريد السيو دو او شويه هيبوكسيا هيحصل برضه لوب والبرضه هيبوكسيا انت برضه كل انت تعمل يبقى الاول اللي انا بقول ايه لازم اعوض الحاجه دي لازم اعوض ايه الهيبوكسيا ولو قدرت اعمل مايلد هايبر كونتريشن يبقى ايه لو قدرت اعمل ايه الحاجه الثالثه اسمه فلنس يعني ايه عشان حد اسمه فلنس يعني انا وانا جايب العيان يقول اطلع حاجه الحاجه الثانيه يبقى اوبتيمال شيست كونديشن الحاجه الثانيه افويد هيت كونديشن وانا بدا ولا لا بين الكونديشن عشان ما يحصلش حاجه ثانيه واحد ولا بلاقي يعني بليز مش كويس ولا بلاقي انا على الستريس ريسبونس بتاع العيان ولا بلاقي العيان ده ما عملش ستريس ريسبونس وما عملش خط البوسترين للعيان وانا مالي مع تعتمد على الهايبوكريتيك ايفنت ما فيش فيتامين ما فيش ابروبين تتكرر الحاجات بتاعنا بتتكرر والحاجات بتاعنا الهايبوكريتيك افويد كده يعني كمان انا بالسنيبر اخلي العيان كنترول اللي كان بالسنيبر والافويد بالاير والبريشر العالي كل الكلام ده عشان نحافظ على ده لو بعد ده كله لقيت ضغط العيان لسه ما فيش ممكن اخش الهايبوكريتيك ايفنت شورت اكتنج برضه بيجي لي ده ان ذا فورم اوف سوبر مايكروسكوب او مالي او الميزيك او الفيزيولوجي شكرا لكم يبقى لما اقول لك اي نوع من هذه الاشكال اللي انت تتكلمي عن الضربه اللي هي الجرائم طول السجن وطيب وعلى ما اعرفش ايه وهذه ايه وتكتشفين ده مش خالص كده احنا خالص كتير ده جزء من السؤال كلمه من الثلاثه السؤال ده على 10 درجات ساعه 10 درجات الديفينيشن ده في الدين بقى كل واحده من كل درجات الكونتراديكشن درجتين هات السؤال تروح انت تكون تختبر السؤال كله جديد لما خلاص انت محطوط نفسك في ايه انا مالي تقريبا بحطها خلاص بحطها مش دعوه هي على لها درجه خلاص تاخد درجه ولا كنت كده انا مالي ممكن انا كده بصور خمس اصحاب انا مالك وصعدت ب 30 صفحه ولا حاجه خالص ما عنديش اي مشكله خالص بطلع حوالي الفيزيك جايبين لهم خمس اسئله كل سؤال بايه؟ ب 10 درجات وبعد كده سؤال ب 10 درجات ورقه 60 درجه وبعد كده في سؤال رقم 6 ده 10 اسئله 10 اسئله كل سؤال يجاوب بصرح والله في ناس كتير في سؤال اجابة سؤال اكتر من اجابات على الهيك سؤال على 10 والسؤال على درجة درجة على ايه؟ عمال يتخصم كل يجيب السؤال على 10 درجات والسؤال ده عامل درجة يتكتب صرح mention 3 types of thermometer السيدي أسرينه هدفه الصلاة كتبه كله شرحته وانا خلاص اكتب يعني كتب ليه ما هو اكتب انا في ليه كتب ثلاثة سابي خط درجة وشرح انا ما بطلش عليهم يا ما شعروف رفع عليه خلاص انت خط درجة مش هتبقى رشين هو الصلاة عليه كان هقول له بقول له قول لي الزوتو كريتيكال انتريشن بتاع الانتروكتيكال حد عارف التفاصيل كان في مايو سبعة كان يبقى سبعة ما هو العظيم مايو سبعة كان ويسرع عليه شعور. ألاقي واحد فات المية السبعة وصراحة بقيت الهدوء واحد مش عارف قعد بيت ونجور وغريب المدون سيف خلاص ناخد سيف مش هكذا أنا قالت وقال لي ميتشل ده سوزه في حتة التمبريتشر وفنجرون هي ايه؟ مارينا السبعة بجري تمبريتشر كتب لي هو ماينس 7 هي فرنهايت ولا كلفن ولا دي سي سي من عند ربنا ليه كان ماينس 7 بدل نص كيلو كاتب سنتيجريد بياخد الدرجه بتاعته مش كاتبها وقعد يكلمنا على الانترنت وهو ما عرفش ايه وهو ايه وهو ايه المحافظ في ساعه الدروس متاخرهم اكتبه انا بس بعلمكم ازاي برضه لما تيجي في الصف حلو كده يبقى كده ده ازاي نعمل حاجه زي كده جالك بقى عايز تبص في النتيجه في الودان جالك في السنتين جالك في الصف جالك في الليل جالك في الدنيا ده سؤال مالكش دعوه ازاي تقلل جار نص وانت بتشتغل كل ده بالبيت اقل الضغط مستخدم للبيزنس ان انا اعمل هذا الشيء في فلسطين ده او مقنع الجليل او مقنع يعني مثلا يجي السؤال ثاني ازاي تعمل الجرابوس فعيان بيعمل ميل الاسترس دي؟ لا ادي واحد حاجه ثانيه ده سؤال من شفتين ازاي نقلل الجرابوس او نعمل هاو تو اشيل ضغط الجليل السؤال ده انا هو هاو تو اشيل بلاد جليل في ميل الاسترس دي؟ واحد ان انا اعمل هذا الشيء اثنين ان انا احتاج النبي ان انا احتاج النبي يا ابو حسن هتسوي دي دي على عمر صغير على عمر ان انا اقول ان انا اعمل هيدو في فانسيزيا هو هيدو في فانسيزيا كل دول ادرينالين طبعا بتقول لي ده كل حاجه في الفوس التعليم ودي الحاجات اللي هتخلي بالي من الادرينالين وهيبقى كل ما نيجي عندنا يبقى ده سؤال من شقين 5 و5 لما اجي اقول لك بقى شو السؤال ازاي تاكيد بلاز في هايبو في النيجاتيف فيزيولوجي يبقى ايه كان ايه هايبو في الدليل اجي ايه ممكن ده 5 و5 قلت لي واحد بس هتاخد ايه غير ازاي تعمل هايبو في الانفيزيا ايه في النيجاتيف فيزيولوجي مع طالب من الدراسه يبقى عندك الضرب بتاعك فهمنا ازاي احتاج ازاي؟ ادي الهايبو تنسي تنسي طيب احنا كنا بنتكلم على ايه يا ابني احنا كلمنا النهارده عن الاوبشن دليفري والاوبشن كونستراكشن والهايبوكسيون والميكانيزم اوف فريزنج وكلمنا على الديسبيشن وكلمنا على السمال كريز وكلمنا على السوبر كريز كريز وكلمنا على مصر لسن وبرونديشن وقتل مصر لسن وكلمنا على السوق وكلمنا على الهايبوتيشن وكلمنا على الهايبوتيشن في الأنشطة حد حاسس كده؟ طيب هل يقول لي كان احنا اتكلمنا على الهايبر تنشن وما اتكلمناش على الهايبر تنشن اقول لك في موضوع كبير جدا ان الهايبر تنشن اقدر انا كده هو بالظبط ان شاء الله الصبح هنقول معاه كوز هايبر تنشن هايبر تنشن بوست اوفر وكوز هايبر تنشن انترا اوفر ده موضوع هايبر تنشن كان مكتوب مع الكونديشن ده عشان يستدعي لكن هو اتكلم على ايه؟ الهايبر تنشن طيب لو حد طب ما فيش حاجه اسمها هارت ريت سيلفر الكاتي كاتي هنتكلم عن ايه؟ نعم الاريتميا والكلام ده كله في موضوع كبير اسمه اريتميا في موضوع اسمه اريتميا قلناه كان في موضوع اسمه هادي كارتر بس انت تخش انت وقت الفلوس نعم لا انا عندي عيان انا عندي العيان ده بشيله ده حرام قوي بيجي عيان ده بس اريتميا الفرق اريتميا ده شيء ثاني خالص نقوله مع موضوع لما نقول قلب وصدر ان شاء الله ونقول لو عندي درجات وهجنبه هقول الالف والكلام ده كله مع الالف والسين والسين الكلام ده كله عشان ان شاء الله لما نيجي ناخد لكن ده بكره الصبح حضرتك تخش تعمل سكين وبتاع تقوليه او تستخدم لا عندك هتشد الكلام ده ايه اشتغل الكلام ده ديود قال لي ده هو انا انا لو كوشن جرافيك الكلمة دي مهمة جدا. هو يبقى كويس. فوزي ها غادي كارل اكس فوز نطلع الفيزيكس فوزي غادي كارل اكس ليه كمان حلو واحنا قلنا كم واحد 1 2 3 4 5 6 فاضل كام اثنين كمان اللي هما مين اطروبين ان سمول دوز وتقسيمات كولين ان ريجيتيف لحد هنا ايه اسباب الحمد لله ده والمنتج بقى مسترد في الكحول جدا قول او الاخ اللي جنبك عشان هو اللي جنبك محمرين قول انسولين ستريز بيتا بلوكر وكالسيوم شانل بلوكر وديجيتاليس واللي هي الاي دروكس ايوه ايكوز بايوبيت وفنتانيل وفلوسان ناركوتيك بيتري وقول انفليشنال الفلوسان وفلوسان مطلوبين اسمه دوز يعني الاول بعد كذا ولا مش زي كذا ولا كده ريبيت دوز